فإذا تعامل الإنسان بالإنصاف وهو أن ينصف في أقواله وفي أعماله، أن يعطي الحق الذي عليه كما يحب أن يأخذ الحق الذي له، في حال الرضا وفي حال الغضب، مع من أحب ومن لا يحب. وتدور كلمات العلماء من اللغويين ومن المفسرين ومن شراح الحديث في تعريف الإنصاف على هذا المعنى، أن تعطي الحق الذي عليك كما تحب أن تأخذ الحق الذي لك في الأقوال وفي الأفعال، في حال الرضا وفي حال الغضب، مع من أحببت ومع من كرهت. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإنصاف أقساما، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر أقساما للإنصاف في أربعة أقسام. فقال: القسم الأول أن تنصف الله، الإنصاف مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن تقر على نفسك بالجهل في علمك، وأن تقر على عملك بالخطأ وبوقوع الأخطاء والآفات في عملك، وأن تقر بوقوع الظلم في معاملاتك مع الناس، وأن تعترف لله تعالى بذنوبك وآثامك ومعاصيك. فإن عاقبك الله فاعلم أنه بعدله، وإن غفر لك فبرحمته وفضله. ويشمل ويأتي الدليل على تلك المعاني السامية فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صلاة فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، إقرار بظلم النفس، إقرار بوقوع الأخطاء والأغلاط، واعتراف بالذنوب والآثام، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. دعاء عظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشتمل على تلك المعاني السامية وتلك الأخلاق الرفيعة، اعتراف بذنب، اعتراف بتقصير، محاسبة للنفس، تلك هي النصيحة للنفس وهو إنصاف النفس لله تعالى. أقررت لله بالألوهية والربوبية وخضعت خضوع المعترف وذكرت وبينت وأقررت بتقصيرك في عملك وفي طاعتك. الإنصاف لله والإنصاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الثاني، أن تقر لنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن تكون ناصرا لرسالته، مؤتمرا بأوامره، منتهيا عن نواهيه، معظما لأمره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا ما اقتديت به وإذا ما أقررت بعظيم أمره ومكانته ونبوته ورسالته فهو الإنصاف. الإنصاف ألا تقدم قولك على قول رسول الله، أو أن تقدم قول أحد من الناس بين يدي رسول الله أو على قوله. القسم الثالث أن تنصف نفسك من نفسك، وهذا القسم قدمه بعض العلماء فجعله هو أول الأقسام، أن تنصف نفسك من نفسك، لأن لك إن لم تنصف نفسك من نفسك فقد افتقدت الإنصاف. افتقدت الإنصاف، وفاقد الشيء لا يعطيه. إذا لم تقم بإنصاف نفسك من نفسك فكيف يتوقع منك أن تنصف الله أو أن تكون منصفا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنصف نفسك فتمنعها من غيها، من ظلمها، من جبروتها، من جنايتها، من كبرها، من بأوها. تأمرها بالتواضع، تأمرها بالعدل، بالقسط، ألا تجعل لنفسك علوا فوق الحق. هذا هو إنصاف النفس. لا تطلق لها الزمام والخطام، لا تجعل الهوى يتلاعب بنفسك فيهوي بنفسك في قاع جهنم والعياذ بالله. القسم الرابع وعليه يدور حديثنا، أن تنصف الناس من نفسك، أن تنصف الناس في أقوالك وفي أعمالك مع من أحببت ومن لا تحب، في حال الرضا وفي حال الغضب تنصف الناس. إنك إذا ما سكت وأمسكت لسانك عن الناس فلست مطالبا بشيء، أما إذا صرت تحلل وتفتي وتحكم، تخطئ وتصوب، ترفع وتخفض، فأنت مطالب بالإنصاف. إنك جعلت نفسك قاضيا، جعلت نفسك حاكما، فيلزمك عند ذلك أن تكون منصفا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فلا يؤثر فيك جناية جاني ولا اعتداء معتد ولا ظلم ظالم بل ولا كفر كافر، لا يؤثر في الإنصاف. إن الدين جعل حقا واحدا يلزمك أن تلتزم بالحق، وقل الحق من ربكم فلا تحيد عنه ولا تسلك سبيل الضالين ولا سبيل المعتدين، حتى وإن كان مع كافر يكفر بالله، حتى وإن كان مع مبتدع قد حاد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أمر بالعدل. حتى مع الظالمين، مع الشانئين المبغضين المعتدين، عليك أن تنصف، لأننا صرنا في زمان عز فيه الإنصاف إن لم يعدم. صرنا في زمان صار الإنصاف أعز من الكبريت الأحمر، لا يوجد، يفقده الناس. نقرأ عنه في التاريخ أسطورة من أساطير الماضي، هو حلم يحلم به الناس أن تجد الإنصاف في بيتك من زوجتك، أن تجد زوجتك منك، أن يجده أبناؤك جيرانك. هذا على المستوى الخاص يفتقد الناس الإنصاف، فقل لي بالله عليك كيف على مستوى العامة، على سبيل العموم ترى جورا وظلما واعتداء وتعديا، فرقة شرذمة تشرذما، ولا تجد إنصافا. في زمان بعيد يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة في القرن الثاني الهجري، يقول نحن في زمان نفتقد فيه الإنصاف وأقل ما فيه الإنصاف. يرى أن الزمان الذي يعيش فيه الإنصاف فيه قليل، ولذلك جاء الإمام القرطبي في القرن السادس الهجري وقال إذا كان الإمام مالك قد قال ذلك في زمانه، أن الإنصاف في زمانه قليل، فكيف بزماننا؟ كيف بزماننا وقد انتشر الفساد وكثر الطغام، أي العتاة من الناس؟ هذا في القرن الثاني وفي القرن السادس، فكيف لو رأى هؤلاء الأئمة ما في زماننا؟ إذن يحق لنا أن نقول بانعدام الإنصاف، يحق لنا أن نقول بموت الإنصاف، أن نصلي وأن نكبر عليه، وأن نصلي صلاة الجنازة على جنازة الإنصاف، وأن نقول رضي الله عن المنصفين الأولين، لأننا صرنا لا نجد إنصافا. فما هي القيم التي حلت اليوم مكان الإنصاف؟ ليست بقيم ولا بأخلاق، لكنك تجد أخلاق سوء، ترى تزلفا، ترى مداهنة، ترى تزحلقا للآخر. ليس كذلك بالتملق ولا بالمداهنة، ولكنه يريد أن يسارع لإرضاء الآخرين على حساب الحق، على حساب الإنصاف. ما أن تأمره جماعته بأمر إلا وهو الحق، وإن خالف كتاب الله وإن عارض سنة رسول الله، فإن رأى حزبه طريقا صار فيه وإن كان حالك الظلام، وإن أفتى وغير ثابتا فهو قول الأئمة الأعلام. وصرنا اليوم نقلد ويقلد بعضنا بعضا كهمج رعاع، نقاد يمنة ويسرة يحركنا إعلام ضال، ولا أستثني من ذلك قناة دون قناة، سواء كانت رافعة لشعار إسلامي أو كانت رافعة لشعار علماني، الكل ينسج على هذا المنوال وينطلق من انعدام الإنصاف. نرى ذلك اليوم واضحا، نرى جنس الرويبضات، لا أبقى الله له جنسا ولا فردا، هم الذين يحركون المجتمع، وهم الذين يسيرون النظريات ويقعدون القواعد ويؤسسون الأسس، والناس مساكين. اليوم تراه في وجهة وبقول، وغدا تراه في وجهة وبقول. كيف تغير؟ هل نزل وحي من السماء؟ هل ما زال النسخ مستمرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنه اتباع الهوى وعدم الإنصاف. فنريد أن نقف وقفة مع كتاب الله ومع هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لننظر كيف كان الإنصاف. إنك إن أنصفت مع أهلك، مع زوجتك، مع أبنائك، فإن ذلك لا يأباه عقل ولا نقل ولا عرف، ولا يكون مستنكرا. لكن أن تنصف على حساب فرقتك، حزبك، من يدين بدينك للآخرين الذين يكفرون بالله، فوالله لهذا هو عين الإنصاف. إن الله تعالى قال لنبيه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. كثير من المفسرين ذكروا أن من أسباب نزول هذه الآية، وهو حسن ولكنه ينظر في تعلقه وأن يكون سببا للنزول أم لا. فقد أورد أهل الحديث كما ذكر الحاكم والترمذي أن رجلا يقال له طعم بن أبيرق سرق درعا، وهو آلة من آلات الحرب، من قتادة بن النعمان، وضع الدرع في جراب من دقيق، شوال دقيق، وضع فيه الدرع، فذهب طعم فسرق الدرع بجراب الدقيق، ثم ذهب إلى رجل يهودي وأوضع الدرع بالدقيق عنده، فلما أصبح الناس وعلموا بالسرقة أخذوا يبحثون، فإذا بأثر الدقيق يدل على بيت اليهودي، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال اليهودي لهم: إنه درع ودقيق طعمة ابن أبيرق، ليس لي، لا أعرف عنه شيئا. فإذا بهؤلاء من قبيلة طعمة ومن أسرته يتحالفون، وإذا بهم كذلك يعقدون العزم على اتهام اليهودية بذلك، والدرع في بيته والدقيق في بيته، وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم. على من يحكم؟ على يهودي؟ على من يمكرون بالمسلمين ليل نهار؟ على من يسيئون للنبي يريدون قتله ليل نهار؟ ومع ذلك ينزل قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالعدل، بين الناس جميعا، مسلم وكافر، مستقيم وعلماني الليبرالي بين الناس جميعا. لا تظن أنك إن قلت ذلك فقد جنيت جناية، لكن إن استغرب الناس منك ذلك فاعلم أن ذلك لانعدام الإنصاف. الإمام الذهبي قال: لقد صرنا في زمان لا يستطيع الشخص أن ينطق بالإنصاف. هذا في زمان الذهبي. فاليوم من باب أولى لا يجرؤ المرء أن ينطق بإنصاف. تتهم، يعتدى عليك، تساء بك الظنون، ترمى بالجهل، ترمى بالسفه، لأنك ما تبعت المتكلمين على كلامهم والعاملين على عملهم، فعند ذلك ترمى بكل قبيح وترمى بكل سفه وطيش. فعند ذلك نزل قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، ثم قال الله لنبيه: واستغفر الله، على همك أن تحكم على هذا الرجل اليهودي، واستغفر الله، يأمره بالاستغفار وألا يصغي للذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فانظر إلى هذه الآية، وانظر إلى حالنا، وانظر إلى ما صرنا إليه من هذا الحكم الجائر. نعم، تجد اليوم المعارضة، تجد اليوم الاختلاف، لكنك ترى الجميع غير منصفين، غير مقسطين، غير عادلين، لأنك ترى تردد المواقف واختلاف القواعد. فأقعد قاعدة لكوني أراها نافعة لي، ثم إذا وجدت أن الوقت ليس بوقتها فلا ضير أن أعود لقول الأول، أو أن أعود لخصومي فيكونون أحبابي، أو أن أعود بعد ذلك على الأحباب فأجعلها خصومة. لو كان ذلك لله، لو كان ذلك لأدلة شرعية ومصلحة مرعية لما كان في ذلك بأس، ولكن كثير من هذا يشوبه الهوى والمصالح السياسية التي تطغى اليوم على الجميع، تخيم اليوم على الجميع، تتحكم في النفوس، تغير المبادئ. هذا يعيشه الكل إلا من رحم الله. ومن الذي يجني تلك الجناية؟ عامة الناس، ضعفاء الناس. يقع اليوم في مجتمعنا قتل، دماء تسيل. يقع اليوم في مجتمعنا اقتصاد ينزف يصل إلى الانهيار. في مجتمعنا اليوم أعراض تنتهك، وكل ذلك للمصالح السياسية. يقال هذا من الإسلاميين، أو هذا من الليبراليين، أو هذا من طرف ثالث. ومن الذي يقع عليه الانتهاك؟ ومن الذي يعيش في الضنك والفقر؟ يعيش ذلك الشعب والأمة تحت تلك المظلة الفاسدة من مظلة السياسة الكاذبة، المصالح التي لا يراعى فيها الحق ولا موافقة الدليل والصواب. فلا تجد قسطا، ولا ترى عدلا، ولا ترى إنصافا. فإذا بأحدنا يخسر في دنياه ويخسر يوم أن يلقى الله تعالى. وكيف يخسر؟ لأنه اقتيد. اليوم سنخرج مليونية، نعم، إنها مليونية الجهاد في سبيل الله، وإخواننا وجيراننا وأبناؤنا وأبناء إخواننا في مليونية أخرى، وإذا بها مليونية رفع الظلم. إذن أي الفريقين أحق بالعدل، بالصواب، بالأمن؟ ونحن نرى تلك الشعارات ثم ينتج عن ذلك هذا الفساد، أعراض، نساء تغتصب، قطع للطرقات، اقتصاد ينزف. لكنه إن كان عند مليونيتنا فهو واجب وحق، وإن كان عند مليونية وآلاف الآخرين فهو باطل وظلم واعتداء وجناية. ألا ترى أن هذا يخالف الإنصاف؟ أنك قد حدت عن العدل، أنك قد خالفت الحق في تعميمك في الأولى وفي حكمك على الثانية كذلك. ثم يأتي الإنسان يوم القيامة من المفلسين، صار يسب، يشتم، يجني، يضرب، يبطش، يقتل، خسر الدنيا وخسر الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ما فنيت حسناته أقعد، فيأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. من قتل، قتل مسلما، من سفك دمه، سفك دم مسلم، سب من؟ سب مسلما. أو هم عندنا كفار؟ أنرى كفر هؤلاء جميعا؟ قل لي بالله عليك، ليس كفارا، ولا يجرؤ المرء أن يحكم على عموم المسلمين. أو من يدين بدين الإسلام، يرفع شهادة أن لا إله إلا الله، ولا يأتي بناقض أن يحكم وأن يعمم عليهم بكفر؟ وإن قلت بكفر فلا يجوز هذا الاعتداء من كل الأطراف، أو أن يفتح المجال إلى أن يقع هذا الاعتداء، فتكون الفتوى أو العمل هو الذي يفتح الأمر ويكون ذريعة إلى هذا البلاء الذي نراه. من سنوات مضت كان العلماء باتفاق يمنعون من تلك التجمعات التي تجمع الغث والسمين، البر والبر والفاجر، الصالح والطالح، لأن الزمام إذا من فلت فإن الذي يبقى هم أهل الفساد، والذي يعيس في الأرض فسادا هم المفسدون، فيغلب الحكماء على حكمتهم وتكبل أيديهم. وقد كان، لكن المصلحة عند البعض رأوا أن تلك التجمعات والمظاهرات والنساء والرجال يصير جائزا بل من الواجبات. ثم بعد هذا ماذا؟ لكنه من الواجبات لنا، أما لغيرنا فمحرم، لأنه لا يكون سلميا. وهل تعقل؟ هل تعقل إذا ما جمعت شبابا، ما جمعت فتية، ما جمعت فيهم الصالح والطالح وأكثرهم من الطالحين، هل تأمن عند ذلك من هذا الفساد الذي نراه؟ هل تأمن بعد ذلك من تلك النكبات التي نعيشها في كل يوم، فلا يعرف لكبير حجمه ولا لعالم فضله بسبب تلك الفتاوى، وها نحن نجني من ثمارها؟ ها نحن ننزف اليوم من أبناء دعوتنا من هذا الصف الإسلامي الذي بناه علماء سابقون قام به دعاة مخلصون في زمان كبت وقهر وتضييق، لكن كنت ترى الفضل لأهل العلم واحتراما وتبجيلا في الجملة. أما اليوم فحدث ولا حرج، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في كل مكان تحتاج أن تعتذر وأن تبين وأن تتبرأ وأن وصار الكل يتبرم ممن يظهر بمظاهر الإسلام. أهذه دعوة الإسلام؟ أهذا هو ديننا الذي ورثناه تعلمناه تخلقنا بأخلاقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ديننا دين رحمة، ديننا دين دعوة، ديننا دين تربية، دين عمل، دين هداية. لكن لما صار ديننا دين منازعة مغالبة، فعند ذلك وقع هذا البلاء الذي نراه. يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال له: يا رسول الله، إن امرأة تصوم النهار وتقيم الليل غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار، هي في النار، ليست القضية قضية قيام ولا صيام. والله لو كنت تقوم مقام تلك السارية، ولكن القضية كيف تتعامل مع المسلمين، كيف توصل البر للمسلمين، كيف تتخلق بأخلاق الإسلام فتكون داعية للإسلام بخلقك لا بقولك. الإنصاف ينصف الإنسان إنسانا وإن كان كافرا، بل حتى وإن كان من أهل الكبائر لابد وأن تنصفه. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن الحصيب عند أن جاءه ماعز فقال: يا رسول الله، لقد زنيت. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه في اليوم الثاني قال: يا رسول الله، طهرني. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى قومه يسأل قومه هل في عقله شيء، هل به بأس في عقله. رجل جاء ينصف نفسه من نفسه، يعترف بخطئه، ينصف الله من نفسه، ينصف أصحاب رسول الله أن يعيش بينهم بتلك بهذا الخطأ وبتلك الجريمة. فيرسل قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نعلم بأسا في عقله. الرجل سليم عاقل من عقلاء الصالحين فيهم. فلما أتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر له وأن يوضع في الحفرة وأن يرجم، فرجم. ثم جاءت الغامدية وقالت: يا رسول الله، طهرني. فردها النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت في اليوم الثاني وقالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ والله إنها لحبلى. قالت: هي حبلى. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تضعي حملك. فذهبت حتى وضعت وأقبلت بطفلها في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عودي فأرضعيه. في هذا الوقت وفي تلك المدة وهي تتوجع وتتألم من حرارة الذنب، إنه إنصاف النفس. ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطفلها في يدها تجره وفي يده كسرة خبز، يأكل. فقالت: ها هو قد أرضعته وها هو يأكل يا رسول الله. فأمر بها فحفر لها حتى صدرها، ثم رجمت. فأتى خالد بن الوليد بحجر كبير فضرب وألقاه في رأسها، فطاش الدم على وجهه، فسبها، سب من وقعت في كبيرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: مهلا يا خالد، والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له، لو تابها أصحاب الجناية والمال الحرام، ولو تابها أهل المدينة لو وزعت عليهم لوسعتهم تلك التوبة. إنصاف، عدل، لا يجوز أن تتعدى بهذا الاعتداء. فاليوم إذا بنا نرى الاعتداء من قنوات الفجور، من سب وغمز للمسلمين، للدعاء، للعلماء، من اقتطاع للكلمات، من بتر للسياق، نعم هذا حق، هذا موجود، يقع ذلك منهم. لكنه أن يقع كذلك بالمثل من أهل الإسلام، من الدعاة إلى الأخلاق الفاضلة، أن يكال لكيلهم بكيل آخر، وأن نتحدث بنظير حديثهم، وأن نستخدم تلك اللغات، فهو انحراف شديد، والعيب فينا أشد من أن يعاب من الآخرين. العيب من حملة القرآن، من المتحدثين بسنة رسول الإسلام، هذا عيب أشد، لا يجوز ولا ينبغي. ترى اليوم في المواقع كيف سيسخر هؤلاء من العلماء، من الدعاء، ويأتون بالصور المسيئة، ويأتون بصور تشبيهية سيئة فاضحة. وترى ذلك من شباب المسلمين يرسمون معارضة لها قرون، يرسمون معارضة كالحمير. وهل هذا يجوز؟ هل يستطيع أحد منا أن يفتي بجواز ذلك؟ هل أخذنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أردت أن ترد باطلا فترد بدليل وبرهان، ذلك لا يجدي، لا ينفع، بل نحن الذين نخسر في كل يوم وننزف. لابد أن يستفيق الشباب، ولابد أن نعود وأن نسير بسير الإسلام. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، أن نلزم هذا السبيل وأن نعود إليه. عمر رضي الله تعالى عنه يخبر أن رجلا كان يسمى بعبد الله، يقال له حمارة لقبه، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان يشرب الخمر فيؤتى به فيجلد، ثم يذهب فيؤتى به فيجلد. فجاء مرة وقد شرب الخمر، فقام رجل وقال: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله والرسول. يشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ليس تلك دعوة إلى تيسير المحرمات والكبائر، ولكن كما تنظر إلى الجانب المظلم، فمن الإنصاف أن تنظر إلى الجانب المشرق. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المنصفين العادلين المقسطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ذكر العلماء كثيرا من الوسائل التي يستطيع أن يعامل الإنسان وأن يربي الإنسان نفسه على الإنصاف. تساعدك تلك العوامل والأمور على أن تكون منصفا. نريد أن نربي أنفسنا على الإنصاف، أن تسمع ممن تكره وأن تسمع ممن تحب، أن تحكم بعدل لصديق وأن تحكم بعدل لخصم. ولذا اليوم إذا دخلت في قضية لصديق أو لأخ وحكمت فيها بعدل، يصير ذلك عند أصدقائك وإخوانك مستنكرا، لأنهم أتوا بك يريدون نصرتك في الباطل، يريدوك أن تذهب دنياك وأخراك لحسابهم. حزبك يريدك أن تنصره، وقفة لابد من وقفة، نزول لابد من نزول، أن تقول لابد أن تقول، أن تسكت لابد أن تسكت. صار الأمر خطيرا، فلابد أن نربي أنفسنا. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتوقى الخير يعطى، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كن منصفا. من عوامل الإنصاف أن تنظر في مقاصد الكلام. فلان قال كذا، هذا جائر ظالم، البعيد في كذا وكذا وكذا، هذا عدو للإسلام، عدو للمسلمين. ما سمعت كلامه؟ ما نظرت في حديثه؟ ما علمت شيئا عن مقصده؟ ولذلك يقول العلماء إن قائل الكفر إن قال كلمة كفرية فإنه لا يكفر إلا إذا كان قاصدا لمعناها، فلا تقف عند المباني وفقط، ولكن لابد من النظر في المعاني والمقاصد. وإلا لكان الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكان كافرا من أوسع أبواب الكفر. ولكنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، عاد إلى مقصده، نظر في نيته. هل نقف نحن عند المقاصد؟ سرعان ما نقفز على الكلمات، ما نستغل الكلمة، ما أن نشيع ذلك بين الناس. الأمر خطير، ستحمل ذلك بين يدي الله، ستسأل عن الكبير والصغير والحقير والنقير والقطمير. ليس الأمر هينا ولا سهلا، هناك جريمة هي على المستوى العالمي من أفظع ومن أكبر الجرائم، أن تفشي سر دولتك وأن تخرج سر حكومتك. انظر إلى هذا المثال الذي يعرفه الجميع، يوم أن جاء حاطب فيرسل رسالة إلى قريش يخبرهم ببعض خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الخبر من السماء، ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيرسل النبي عليا وفرسانا معه، فيأتوا الضعينة في تلك الروضة ويقول لها أخرج الكتاب، تقول ما معي من كتاب، فيقول علي لتخرجن الكتاب أو لنرفعن عنك الثياب، فتخرج الكتاب من ضفيرتها فيأتوا به إلى رسول الله، فيفتح الكتاب وإذا فيه من حاطب يخبر قريش ببعض خبر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، وعمر عند رأس رسول الله يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهو يقول لا تعجل علي يا رسول الله، لا تأخذ بهذا الظاهر، إذن ما هي القضية؟ والله إني أبغض الكفر بعد الإسلام، ولكني كنت امرأ لست لصيقا بقريش، فأردت أن تكون لي عندهم يد يحمون بها مالي وأعلم أن الله ناصرك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعذره وقال لأنه يعلم أنه من أهل الخير والصلاح فهو ممن شهد بدرا لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المقصد العامل الثاني التثبت، تثبت في الكلام. اليوم الناس يسيئون للقائمين على الدولة، الناس يسيئون للمعارضة، الناس يسيئون للإسلاميين، فمن هو السيء ومن هو الحسن؟ إذا ما اختلط الحابل بالنابل، لأنك لا تتثبت، لا تقف على حق وحقيقة. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لابد من التبين من أي شيء، من أي موقف. سليمان عليه السلام يأتي الطائر فيخبره، الهدهد يخبره أن قوما يعبدون الشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. تثبت، سننظر. يقول الحسن البصري المؤمن وقاف، وقاف حتى يتبين، وقاف حتى يتبين في مستوى تعاملك مع أهلك، مع أبنائك، مع إخوانك. لابد من تبين، وإذا ما تبينت وعلمت المقصد وحكمت فكن منصفا. كيف تكون منصفا؟ تعامل ابنة الناس، زوجة ولدك، كما تعامل بناتك، تعامل زوج ابنتك كما تحب أن يعامل أبناؤك بذلك، تعامل الناس في الطرقات كما تحب أن تعامل. لكنك ترى اليوم تمعرا، الناس يفعلون والناس يفعلون، وهذا المتمعر من أول الفاعلين، هذا المستنكر من أول من ينكر عليه ويستنكر ويستهجن فعله. هذا واقع نعيشه، لا نجي نفسي ولا ينجو كثير من الناس من ذلك. المؤمن وقاف حتى يتبين، حتى يتثبت. فإذا ما تبينت فاعلم أن هناك أعذار، لا بد أن تنظر في أهل الفضل فتحمل لهم الفضل وتعتذر لهم على ما وقع منهم من خطأ. إن فعلت ذلك نجوت. اليوم طحن وسب ووقيع في العلماء بسبب ماذا؟ بسبب بعض المواقف، وفي غيرهم كذلك، ومن شباب ومن كبار ومن صغار، وهذا كله لانعدام الإنصاف. إذن حتى لا أطيل وقد سرقني الوقت، انتبه ألا تكون منصفا. من بعد الثورة شهدت التردد والتغير، فإذا ما حكم رئيس وزراء فإذا بالناس في يوم وليلة يريدون منه أن ينجز وأن يعجز. فلما حكمنا نحن نطالب الناس بالإنصاف وإن مرت الشهور والسنين، فلماذا ما أنصفت الآخرين؟ بعد الثورة حكم المجلس العسكري فصار شيطانا رجيما، وألب الناس عليه، ووضعت الشعارات، ودعي بالإسقاط. فما مرت الأيام إلا وحكمنا وحكمنا ورفعت الشعارات ودعي إلى الإسقاط، والجزاء من جنس العمل. كل ذلك باطل منا وعلينا، لأننا حدنا عن الطريق المستقيم، حدنا عن الطريق. يوم أن انتهنا مؤسسات الدولة حدنا عن الطريق، يوم أن تعاملنا وكلنا بمكيالين وتكلمنا بنظريتين وقاعدتين، قاعدة لليل وقاعدة للنهار، قاعدة للحوار وقاعدة على المنابر، قاعدة في المساجد، وقاعدة عند الآخرين. الأعداء الذين كانوا حلفاء، كانوا حلفاء يمجد ويفتخر بعقلهم، فصاروا أعداء أبالسة وشياطين، ولا هذا ولا ذاك. عليك أن تبين الحق ولا تكن مداهنا، وإن وجدت باطلا فعليك أن تنصح وعليك أن تصوب، ولكن بمقتضى العدل وبمقتضى الإنصاف. ما يحدث اليوم عند القصر الرئاسي جريمة، جريمة، سواء كان مع محمد مرسي أو كان مع المجلس العسكري أو كان مع من يخلف محمد مرسي، وإن كان من هؤلاء العلمانيين، لا يجوز أن تصنع ذلك مع حاكم مسلم وإن كان ظالما، وإن كان ظالما. لماذا؟ لا أحتاج أن أدلل من التاريخ على فساد وعواقب ذاك الفساد، فنحن نعيشه. وإذا لم نعتبر بما نشاهده ونراه فلن نجد عبرة في أي موقف ولا دليلا. فنحن نرى رئيس دولة لا يستطيع أن يجلس، لأنك إذا ما ذكرت نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت بما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز الخروج عن الطاعة، وفي عدم جواز هذا السب وذاك التحكم مع رؤوس الدولة، فيقال لك أسكت، فإن هذا من الحرية وهذا من النظام الديمقراطي. طيب، هذا من الحرية والنظام الديمقراطي لنا، وإذا ما جاء غيرنا يكون باطلا ويكون زورا ويكون شركا وكفرا، هذا ليس عدلا وليس إنصافا. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما أصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من يقوم على المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق، يعني لا تكن من المخربين، يعني لا تكن من السابين، من المقاتلين. أما أن تكن اليوم محاصر للمدينة الإعلامية ومستنكرا لهؤلاء الذين، أصل هذا الحصار كان في مصلحة الإسلام والمسلمين. ومن قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ لقد فتحنا تلك الأبواب مشرعة على مصرعيها لكل ضال ولكل من هب ودب يستخدم تلك القواعد وتلك الأفعال في أن ينشر الفساد في الأرض، في أن ينشر الفساد بالأرض بفتوى وبمنهج قمنا به. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: كان السلف ينصحون الأمراء، فإن لم يستطيعوا يصبرون ويدعون. من أراد أن يكون سلفيا هذا منهج السلف، يصبرون ويدعون. قال رحمة الله تعالى عليه: ولم يكن السلف ولا الخلف يسبون الأمراء ويقفون ويخرجون عليهم بهذا الذي نراه. نقول هذا إذا ما صار هناك رئيس ينتسب للمسلمين أو للعمل الإسلامي، وإذا ما كان هناك رئيس لا ينتسب للعمل الإسلامي، لأن المصلحة من وراء تلك القاعدة أن ينتظم الحال وأن يستقر الأمن وأن يعيش الناس في أمان. فلا يجوز أن تكون بوجهين، كما أحببت أن يذهب رئيسنا إلى إيران فيترضى عن أصحاب رسول الله وصعدت إلى السماء بذلك وافتخرت واشرابت عنقك، فعليك أن تبين خطأ أن يأتي رئيس إيران فيطوف على مساجدنا على ما حرم منه في زمان الظلم حرم من ذلك رافعا راية النصر، رافعا راية نصر، لأنه بسياسته استطاع أن يجرنا إلى هذا. إذن انظر إلى المواقف من جهتين، كن منصفا لك على نفسك وللآخرين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نسأل الله أن يجعلنا من المنصفين وأن يجعلنا من العادلين المقسطين في أقوالنا وفي أعمالنا في مواقفنا وفي اتجاهاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أبرم من هذه الأمة أمر رشد يعز فيها الداعون لطاعتك ويذل فيه المغرضون الداعون إلى الفساد والمنكر يا رب العالمين. اللهم أزدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ارزق فقراء المسلمين. اللهم ارزق فقراء المسلمين. اللهم نجي إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي مالي وفي جميع بقاع الأرض من أعدائهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.